إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ فأحمد الله رب العالمين جل جلاله، على ما أنعم به علينا وعلى إخواننا في مصر من المسلمين، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبدلهم بعد خوفهم أمنا، وبعد حزنهم فرحا، وبعد ألمهم ونصبهم راحة وسعادة، وأن يجعل ما هو قابل خيرا لنا جميعا كمسلمين، وأن يولي علينا خرارنا، وأن ينزع عنا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وظهر بحمد الله نتائج الصحوة المباركة التي تحياها هذه الأمة، وهي صحوة قوية وصحوة شابة فتية. فالشباب ينفض عن الهرمين في هذه الأمة ما قد أصابهم من وهن، والأمة نفسها تتململ لتستيقظ، وهي إذا استيقظت مارد مخيف مفزع، فهم يحذرون منه، ويحذرون من توحده، ويحذرون من أن تجتمع راية المسلمين جميعا تحت راية واحدة، كما كنا قديما لما كنا خير أمة وكنا سادة العالم، وما زلنا لو أيقنا أننا كذلك. لكننا للأسف فينا أسود تربت على أنها نعام، وفينا سباع تربت على أنها دجاج، فلذلك تراهم يعجبون مما يحصل، لم يكونوا يتخيلون أنهم قادرون أن يصنعوا شيئا. تربوا تربية الخرفان، والخروف لا تجده يقاوم إذا ذبح، بل هو يستسلم. فلذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، فهي أولى النعم بالشكر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالمطلوب منا، فإن المطلوب منا أكبر من الصراخ في الشوارع، وأعظم من الهتافات الحماسية، وأكبر من الحماسة نفسها. ليست العبرة بالحماسة، تحمسنا فصنعنا شيئا، هذه أسهل المراحل وهذه أهونها، مع أن كثيرين كانوا يظنون هذه هي أعظمها، والصواب عكسه، فإن هذه المرحلة الأولى. أما الصعب حقا فهو المطلوب من هذه الأمة، حتى ترجع هذه الأمة إلى دينها لا بد عليها أن تعرف، ولتعرف لا بد عليها أن تعلم أولا تاريخها، وأن تعتز بما هي عليه، حتى ترجع بعد ذلك إلى لغتها، ترجع إلى مواطن العزة ومكامنها فيها، وهو دينها لا شيء سواه. لكن هذه كلها مظاريف الدين، ولذلك يحرص كل مستعمر إذا دخل إلى بلد المسلم أن يضرب هذه الأمور أول ما يضرب، فيبدأ أول ما يبدأ بأن يعلمنا تاريخه، وأبناؤنا إلى اليوم يحفظون تاريخ الثورة الفرنسية، بل بعضهم يعلم تاريخ الثورة البولشيفية، وما لنا تاريخ الروسي والصيني والهندي والسند، وتاريخنا يملأ الخافقين، وفيه سطور من نور لا تجدها في أي تاريخ. ما لنا ولغة العجم ونحن لا نحسن أن نتكلم لغتنا التي بها نزل القرآن، والذي يريد أن يكون عالما ويحسب نفسه كما يقول القوم اليوم مثقفا، فهل لا ثقف أول ما ثقف لغته؟ ثم إن الفخر، كل الفخر في هذه اللغة، وقد كنا نسمي غيرنا عجما، والأعجمي الذي لا يحسن الكلام أصلا، كالألثغ الذي لا يحسن النطق ببعض الحروف، هذا أعجمي، وهذا الجاهليون كانوا يفخرون به على أمم الدنيا، فأصبحنا اليوم من أراد أن يتفاصح ويتشادق رطن بلغة أعجمية. وحتى لو أحسن فكثير منهم لا يحسنون، وتجده مع ذلك يصر على أن يتكلم لغة أخرى، مع أن غالبها من نوع كما تعلمون جميعا في لغتنا اليوم الدارج، مرسي عليك وورقة ديسان وإيش هذا، لا. ليش هذا لي؟ ما قلها كلها عربية أو كلها فرنسية، ليش هذا الخلط الذي لم يسعد لا الفرنسيين ولا العرب، فجعلنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ممزقين، وكان حالنا هكذا. إذا أردت أن تنظر إلى قوم فانظر إليهم في لغتهم أول ما تنظر. وهذه الأمة المعطاءة بحمد الله رب العالمين، جمعها الله تبارك وتعالى على لسان واحد وحفظه. إنك لو نظرت في شعوب العالم اليوم لما وجدت منهم واحد يتكلم لغة عمرها أكثر من 100 سنة. كل لغاتهم تتغير بشهادة الأخصائيين في علم اللغة، كل 100 سنة تتغير اللغة كلها تماما. لو قرأتم اليوم قصيدة لشكسبير مثلا على أحد الإنجليز لاستوى عنده، لو قرأت عليه قصيدة بالصينية أو بالهيروغليفية حتى، لكن لو جئت للعربي فقرأت عليه قصيدة من قصائد امرئ القيس مثلا، وهو قبل نبينا 100 سنة، فتقول له مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، خلاص مفهوم الكلام، ما فيه إشكال. فلذلك بارك الله فيكم، علينا أن نعود إلى مواطن العز فينا ومكامن المنعة فينا، وأول ما نبدأ به هو هذا العلم الشريف، علم الشرع، فإن علم الشرع هو الذي سيبصرنا بكل ذلك. شئت أن تتعلم اللغة فعلم الشرع يهديك إليها ولا بد، وإن شئت أن تنظر في تاريخ مشرق سطرته أياد من نور لعلماء أفذاذ لا يبلغ علماء الغرب الذين يتشدقون بهم ويلمعونهم ويغسلونهم بمواد التنظيف، حتى يجعلوهم أبطالا وعلماء وعباقرة. لا يصلح الواحد منهم أن يكون شسع نعل أحد علمائنا. علماؤهم شواذ جنسيا، وعلماؤهم مجانين أصلا، وعلماؤهم مخذولون. يعني خذ أنوك من النوكة مثلا عنده، أرشميدس، وأنا أذكر بعض العلماء المحترم على الأقل في علمه، هذا عظيم من عظمائهم. هذا الذي خرج يجري في شوارع الإغريق قديما ويصرخ يوريكا يوريكا، وجدتها وجدتها، خرج عاريا. هذا ساقط الشهادة، ساقط المروءة عندنا، رجل يخرج عاريا، هذا عظيم من عظمائهم. أحد الرسامين عندهم أعجبت صديقته بأذنه فقطعها وأهداها إليه، عظيم هذا من عظمائهم. هكذا عظماؤهم. أينشتاين الحبر مثلا عندهم، هذا وقف يوما في البنك لمدة 5 دقائق يتذكر اسمه، نسيه. هذا مختلط عندنا. هؤلاء عظماؤهم، ولكن واغوثاه بالله، لو قلت لأحد أبنائنا اليوم سمي لي 5 علماء لجاءك بأمثال هؤلاء المجاذيب المجانين. وهذا شيء يدمي القلب حقا، وهذا واقع فعلا. في برنامج في أحد القنوات الفضائحية هذه، جاءوا بسؤال، يسألون واحدا من الناس في الشارع، يسألونه عن أسماء لاعبين في لاعب الاحتياط في أحد الأندية هذه العربية، فغالب الناس تسمي، ثم يطلبون منهم أن يسموا 3 من المبشرين بالجنة من 10، فلا يحسنوا. يعني لا يحسن الواحد منهم مثلا أن يقول أبو بكر عمر عثمان مثلا، لا يحسن. فانظر يا رعاك الله إلى الهوان. هذه أمة ممكن أن تنتصر، ممكن أن تقوم لها قائمة أبدا، لكن إذا رجعت إلى مكامن عزتها فستنتصر ولا بد. وأول ما يرفع عنها هو هذا الوهن الذي أصابنا عبر القرون، الوهن الذي خبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان، وهو حديث حسن بشواهده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فتش عن كل مأساة في العالم اليوم، عن كل جريمة تقع على وجه الأرض، عن كل مكيدة مدبرة بليل، ستجدها ضد المسلمين، لأن الكفر ملة واحدة، وهم كلهم شتى وأوزاع ممزقة، لا يجتمعون إلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي الأمة الوحيدة التي لها كل مقومات الوحدة، ومع ذلك فهي أكثرها تشتتا وتمزقا وتفرقا، لأنهم حجبوا عنا كل هذا، وآن الأوان لنعلمه ولنستحضره فنمضي إلى الأمام. نسأل الله رب العالمين أن يهيئ لنا أمر رشاد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدود الله، إنه الكريم الجواد الولي، جل ربنا وتعالى وتقدس. طيب، فين وصلنا؟ الحيز. اقرأ لنا الباب. قال الناظم رحمه الله: وأكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر نبدا، وأكثر العادة للمعتادة، واستظهرت إن زاد بالثلاثة، ما لم تجاوز حده واستكثري، لحامل بعد 3 أشهر 20 يوما، ثم بعد 6 شهرا ومع تقطع اللفقة أيامه حتى تتم العادة، بادئا أو حاملا أو معتادا. أحسنت. طيب، عما تحدثنا؟ من يذكرني؟ طيب، عرفنا الحي. إيش هو الحي؟ نعم. والحيث في اللغة أصلا هو إيش؟ هو السيلان مطلقا، هو السيلان، كل سيلان. سال الوادي يقال حاض، حاض الوادي يعني سال. نعم. أول الحيض وآخره، تقول أول سن الحيض وآخره. نعم. نعم. واختلف كذلك في مسألة أول الحيض، أقل الحيض وأكثره. ارفع صوتك حتى يسمعك إخوان. اختلفوا في مسألة أقل الحيض وأكثره، فأما أقل الحيض فذهب المالكية إلى أنه لا حد له، والشافعية أنه يوم وليلة، والحنفية أنه ثلاثة أيام. هذا أقل الحيض. وأكثره 15 يوم. وكذلك اختلفوا في أقل الظهر وأكثر الظهر، أما أقله ف 15 يوما. اختلفوا في أكثر الطهر وأقل الطهر. طيب، قل لنا الخلاف، لم نذكره. بالنسبة لأقل الحيض قلنا 15 يوما. لا، ماشي، أكثر طهر وأقل طهر اختلفوا فيه. طيب، نلخص ونأخذ كل الحصة إن شاء الله، نعيد من جديد نعتبر. يلا، إذن الحيض، قلنا الحيض إيش هو؟ الحيض في لغة العربي وفي اللسان العربي هو السيلان مطلقا، يقال حاض الوادي إذا سال، منه قول الشاعر: أجالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحم. وهو في الاصطلاح الدم الجاري بنفسه من قبل من تحمل عادة. فقلنا الدم الجاري بنفسه ليخرج من ذلك الدم الجاري لموجب، كما لو كان من جرح أو من وطئ أو من غيره، الجاري بنفسه من قبل حتى يخرج الخارج الجاري من الدبر ومن غيره من تحمل عادة، وبذلك يخرج دم العلة والفساد. فهذا هو التعريف، تعريف الحيض في اللغة وفي الشرع. طبعا بارك الله فيكم، أريد أن أنبه إلى قضية هنا، مسألة بعض الناس ربما يقول لا يجوز لك أن تقول في الاصطلاح دائما في الألفاظ الشرعية، لا يجوز لك، لأنه هذا لفظ شرعي وليس اصطلاحيا، لأن الأصل للاصطلاح أن القوم اصطلحوا عليه، يقول لك هذا لفظ. لكن نقول على العموم لا مشاحة في الاصطلاح جملة، لأنه حتى هذا اصطلاح، فهم؟ سواء لفظ شرعي لفظ غير، المهم فيه لفظ لغوي، ثم إما أن يخصص أو يعمم على حسب الشرع ولا الاصطلاح. يعني لما نقول في الاصطلاح يعني نقصد به في عرف الشرع مثلا، أو في عرف الفقهاء، أو في عرف المحدثين، أو في عرف اللغويين، أو هكذا. طيب، لو نتكلم في الأصول، بالنسبة لهذا الباب، باب الحيض، كما أظن أسلفنا أيضا تكلمنا فيه وفي أهميته، وأنه من الأبواب المهمة في العلم، وأنه قد يطعن فيه بعض، قد يطعن بعض قوم في العلماء وفي الفقهاء فيزرون عليهم بهذه الأبواب فيسمونهم فقهاء الحيض وفقهاء النفاس، على أساس يعني إيش منه طعن في خلق الله ومنه طعن في العلماء بالذات، لأن الطعن في العلماء ضرب للرؤوس، وهذه الأمة لن تقوم إلا برؤوس، فالسيقان لا تقوم قط، إنما تقوم الرؤوس. لذلك إذا ضربوا الرؤوس أمنوا السيقان، وهذا يعرفه كل محارب للتنين، تضرب الرؤوس، فلو كان هناك تنين طبعا حتى لا تقولون أمركم. إذن فهذا الباب بارك الله فيكم من أهم الأبواب، إذ أنه مانع لعبادات معينة، فلا تصح صلاة أمة من إماء الله إلا به، فلا يصح طوافها وحجها وعمرتها، يصح لها مكث في المسجد عند أقوام من أهل العلم، ولا يصح لزوجها أن يطأها، ولا يصح له أن يطلقها إذا أراد أن يطلق طلاقا سنيا لا بدعيا، إلا إذا ضبط هذا الباب وعرف هذا الباب العظيم. لكن كما قلنا، إذا استصغر القوم شأن الدين كله، فما صلاة وصيام وصدقة وحج، كل هذا ليس له قيمة عندهم. فلذلك هم إذ أزروا إنما يزرون من هذا المنطلق، لا من منطلق أنه باب حقير فعلا. وأي خير في أمة لم تقم صلاتها، أي خير في أمة لم تصلح عبادتها، بما إذن تفضل على أعدائها؟ ألم يكن عمر رضي الله عنه يقول للذين يرسلهم في السرايا وفي الغزوات وفي القتال لأعداء الله من الكفار، يقول لهم: إنكم إنما تنتصرون على عدوكم بطاعتكم لربكم، فإذا عصيتم الله تبارك وتعالى ساويتموهم، وإننا لا ننتصر بعدد ولا بعدة، إنما ننتصر بالدعاء وطاعة الله رب العالمين. فإذا ذهب هذا عنا بما ننتصر؟ لا عتاد ولا عد، والله المستعان. ثم يرفع الله عنا نصره، فبمن نعتصم وبمن نلوذ؟ فلذلك هذا من الأبواب الجليلة العظيمة، ولا نفيض فيه لأننا قد تكلمنا فيه بما تيسر فيما مضى. الآن نتكلم عن أصول هذا الباب. أصول هذا الباب تطول جدا، لكن ننبه على مسألة قبل هذا، وهو أن الأحاديث والآثار في هذا الباب شحيحة وهي قليلة جدا، ولذلك كان هذا الباب أيضا من جملة الأبواب المهمة جدا للمتفقه عموما، لأنه يتعلم منه كيف يمتلك الملكة الفقهية. لأنه كما ذكرنا، الفقه ليس الحديث، ليس الآية، ليس هذا هو الفقه. الفقه هو المستخرج منهما، المستنبط منهما، لأن هذه النصوص ليست هي الفقه مطلقا. الفقه نتحدث عن الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون في النصوص. النصوص هذه كثير من الناس يعني يظن الفقه هو هذا، هو يعني يجمع جملة من أحاديث الأحكام خلاص أصبح فقيها. أقفلوا هواتفكم، لابد أن نتكلم. يعني الفقه ليس هو الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يكثر الخلط عند الناس، فيتكلمون عن المذاهب هذه ويتحدثون عنها على اعتبار أن يجعلونها مقابلة لنصوص الكتاب والسنة. فيأتيك الرجل فيقول لك: أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت جاي تقول لي قال مالك وقال أبو حنيفة وقال الشافعي وقال، لأنهم لم يفهموا لا المذاهب ولا شيء، هو خبط عشواء هكذا. وعلى الجهة الأخرى أقوام ظنوا أن هذه المذاهب أديان نزلت من السماء، فلم يخالفوها في قليل ولا كثير، حتى قال قائل من المالكية، حتى يكون من عندنا، قال: نحن خليليون، إن ضل خليل ضللنا. خلاص، خليل هذا نزل عنده من السماء. وقال قائل آخر، قال: نعم، الله تبارك وتعالى تعبدنا بالكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة مخضا فخرج منهما هذا الفقه يعني في المذاهب، فلم يبقى حاجة من كتاب والسنة. هذا كلام خطير جدا، هذا كلام خطير جدا. هل نزل بعد كتاب ربنا كتاب آخر؟ هل جاءنا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فكيف القرآن يأمرنا أن نستمسك به، القرآن يأمرنا أن نستمسك بالسنة، فكيف نترك هذا؟ والنظر المعتدل المتوسط أن ننظر إلى هذه الكتب كلها على أنها فهم من فهوم من نتاج عقول أئمتنا العظام الفحول، الذين لا يمكن أن تدفع أنت بكلامهم وتظن نفسك رجلا وهم رجال، لأنه الرجولة ليست يعني الرجولة هذا اسمه جنس، ها؟ مثل أن مثل الاسم الجنسي في الطيور مثلا يصدق على الدجاجة والنسر، فكذلك ماشي نحن رجال وهم رجال، لكن النوعيات في فرق في معدل الطيران. فهؤلاء قوم شرفهم الله تبارك وتعالى بأن كانوا أصلا أقرب منا للمصباح، للسراج الأول، للنور النبوي، لهديه عليه الصلاة والسلام. أول معرفة، أول كيس الرجل وأول علامات عقله أن يعرف قدر نفسه. فلذلك لابد أن ينظر في نتاجهم هذا، وأن تتعلمه وتفهمه. بعد ذلك إن بدا لك أن فيه خطأ أو زيفا أو شيئا جانبوا فيه الصواب، لم يحجر عليك الله تبارك وتعالى، ولا أحد يمنعك أن تقول أخطأ مالك وأخطأ أبو حنيفة وأخطأ الشافعي أو أخطأ أحمد أو أخطأ أبو بكر وعمر، لا أحد يحجر عليك هذا، لكن بعلم. أما أن تأتي لتجعل الأمر فوضى وشربة، هذا لا يقول به عاقل. فلذلك المذاهب هذه مجرد فهم لهذه النصوص، لكنه مضبوط بأصول، حتى لا تأتي فتقرر أصلا في مكان ثم تنفيه في مكان آخر، وتأتي فتقرر هنا شيئا ثم تهدمه في مكان آخر، وحتى يكون الفقه بناء يعلو صرحه يوما بعد يوم، لا كوخا من القش تجمع وتقمش فيه ما شئت. فليس هكذا سبيل العلم. ورغم ذلك فليس هؤلاء الأماجد بمعصومين، وليسوا بأنبياء، ولم ينزلوا من السماء، إنما هم أقوام ورجال سخرهم الله تبارك وتعالى بما آتاهم من فضله، أن كانوا مصابيح دجى ومنارات هدى، فعليهم رحمة الله تبارك وتعالى تترى أجمعين. وصول هذا الباب ظهر ضاع الوقت كله، والله الله المستعان. أصول هذا الباب يمكن أن تجمل في أو أصول هذا المبحث يمكن أن تجمل في ثلاث أبواب لنقل. كل هذا الباب أصوله ممكن أن نجملها في ثلاث أبواب فقط. الباب الأول هو أنواع الدماء الخارجة من الرحم، لأن أنواع الدماء الخارجة من الرحم، لأن هذه الأنواع ليست شيئا واحدا. الباب الثاني هو باب علامات انتقال الطهر إلى الحيض، والحيض إلى الطهر، وإلى الاستحاضة، والاستحاضة إلى الطهر. علامات الانتقال في كل من هذه الأصناف. والباب الثالث والأخير هو أحكام الحيض والنفاس، بمعنى موانعهما وموجباتهما. هذه أصول هذا الباب كلها. فأول الأبواب باب إجماعي، فقد أجمع أهل العلم على أن الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة، وهي دم الحيض، ودم النفاس وهذان خارجان على جهة الصحة، ودم الاستحاضة وهو دم علة وفساد وهذا خارج على جهة المرض. فالحيض والنفاس دمان خارجان من الرحم من قبل من تحمل عادة، وهذان خارجان على جهة الصحة لأنهما ليسا مرضا بل هي عادة متكررة كتبها الله تبارك وتعالى على بنات آدم. وأما الاستحاضة فهي مرض، لأن هذا الدم فاسد وهو دم علة وفساد. يرحمك الله. فهو دم فاسد، ولكل واحد من هذه الدماء أحكام. وهذا كما قلنا بحمد الله باب إجماعي لا خلاف فيه. الباب الثاني وهو باب علامات الانتقال، وهذا باب طويل الذيل وفيه مسائل، وأصول مسائله ورؤوسها سبع مسائل. أول مسائله في معرفة أيام الطهر وأيام الحيض، وهذا ينبني عليه أيضا فقه الباب، فلا بد من معرفة أيام الطهر وأيام الحيض، وذلك بمعرفة أولا أكثر أيام الطهر وأقل أيام الطهر وأكثر أيام الحيض وأقل أيام الحيض. فأكثر أيام الحيض عند المالكية، نقول عند مالك والشافعي وأحمد، هي كما قال الناظم هنا نصف شهر أبدا، 15 يوما. وأما عند أبي حنيفة فهي 10 أيام. هذه أكثر أيام الحيض. وذكرنا لكم أنه ينبني على هذا مسائل، وذلك أنه إذا جاوزت هذه الأيام نقول لها أنت، لا، إذا جاوز الدم هذه الأيام، إذا جاوز هذه الأيام فهذا الدم أصبح دم استحاضة ولا يكون حيضا. فهي انتقلت هنا من الحيض إلى الاستحاضة بمعرفتنا لأكثر أيام الحيض، وهو كما ترى مختلف فيه، فتنتقل عند الحنفي بعد 10 وعند الجمهور بعد 15 يوم. جميل. وأقل أيام الحيض، أما عند مالك رحمة الله عليه فإنه لا حد له، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، لا حد له. بمعنى إيش؟ بمعنى أن الدفعة الواحدة أو القطرة الواحدة أو الخيط الواحدة يعتبر عنده حيضا. وأما عند الشافعي فلا بد من يوم وليلة، فلا بد أن يمضي عليها يوم وليلة، لا يمكن أن تحيض المرأة لمدة ساعة ولا ساعتين، لا بد أن تحيض يوما وليلة، هذا هو الحيض المعتبر عنده. وأما عند الحنفية فهو 3 أيام، فهو 3 أيام، هذا أقل الحيض. طيب، الآن أقل الطهر، أقل الطهر عند مالك اضطربت فيه الرواية جدا، فروي عن مالك 8 أيام، وروي عن مالك 10 أيام، وروي عنه 15 يوما، وهذا الأخير أنه 15 يوما هو مشهور المذهب. مشهور المذهب المالكي أنه 15 يوما، وهذه الرواية هي التي شهرها البغداديون من أصحاب مالك. وبهذا القول يقول الشافعي وبه يقول أبو حنيفة ومشهور المذهب الحنبلي على أنه 13 يوم. هذا في إيش كما قلنا؟ في أقل الطهر. وأما أكثر الطهر فباب إجماعي أيضا، وهو أن أكثر الطهر لا حد له. أنت قلت لي ما ذكرنا هذا؟ بل ذكرناه، ذكرت أنا أننا ذكرناه، ذكرنا أنه لا حد له. سألت السؤال، أكثر الطهر إذن لا حد له، فيمكن أن تبقى المرأة 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، لا تحيض، ما في إشكال. جيد، إذن هذا إيش المسألة الأولى من رؤوس المسائل في الباب الثاني من الأبواب، وهو باب علامات الانتقاء. طيب الآن إذا كان عندنا هذه الأصول، نقول لو جاءت امرأة فقالت لنا أنا حائض منذ 20 يوما، ماذا نقول لها؟ إيه؟ كم عدد أيام هذه الاستحاضة؟ على مذهب من هذا؟ هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنها مستحاضة منذ 5، وعلى مذهب أبي حنيفة هي مستحاضة منذ 10. جيد؟ طيب لو جاءت امرأة فقالت قطرت مني قطرات من الدم ثم توقف الدم ولم أره منذ 3 أيام، كيف تفتيها على مذهب مالك؟ أنها حاضت. على مذهب الشافعي ذاك الدم استحاضة، لا يمكن أن يكون حيضا. وعلى مذهب أبي حنيفة، واحد يقول لي يوم وليلة، أين أضعها هذه؟ طيب أريني النقاط التي أضعها فيها. على مذهب أبي حنيفة كذلك، هذه لم تحض وإنما هذه استحاض. لماذا؟ لأنه ضبطنا أن أقل الطهر عندهم له حد، وهذا الحد عند الشافعي يوم وعند أبي حنيفة 3 أيام. فلو بقي الدم معها 2 يوم فهذه مستحاضة عند من؟ عند أبي حنيفة فقط. عند الشافعي هي حائض، وعند مالك هي حائض قولا واحدا. طيب إذن نأتي للمسألة الثانية من المسائل، وهي مسألة لو أن امرأة يأتيها الدم يوما ويقطع 2 ثم يعود مرة أخرى في 4 ثم يقطع 2، إيش تقولون هذه؟ نوع الدم استحاضة. الله يهديك، نوع الدم الماركات العالمية ما نتحدث عنه، ما تحدثنا في هذا. أنا أسألكم لا عما تعرفون، مرة أخرى أكرر، لا أسأل أحدا عما يعرفه، وأنا ما يدريني أنتم الآن، كل واحد إيش يعلم وإيش ما لا وإيش ما لا يعلم، لا أدري. أنا أسألكم عما تحملتموه الآن، يعني لا تستعمل إلا المعلومات التي أخذتها الآن هنا فقط. يلا بالمعلومات التي عندك الآن، هذه تذكرون سؤال؟ تذكر سؤال؟ إيش سؤال؟ حاضت يوم ثم انقطع الدم 2 ثم عاد في 4 ثم انقطع 2 آخرين. طيب وين السؤال؟ هل هذا حيض؟ جاي، هذا حيض ولا لا؟ على مذهب من يا مولانا الآن؟ في خلاف. لما تقول لي لا، اليوم الأول قد يكون حيض على، ستفتينا على مذهب من؟ على مذهب مالك. مالك ماشي، على مذهب مالك هذه حائض ولا لا؟ اليوم الأول قد تكون حائض الذي حضر فيه، لأنه يقول بالقطع القطرة أقل. لحظة شوي، في ناس تضحك وأنا ما أدري ليش يضحكون. فلا تضحكوا، فالذي لا يعلم الجواب قبيح به أن يضحك، يعني يضحك على نفسه أولى. والذي يعلم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فليش تضحكون؟ ولا المرة القادمة اللي يضحك أسأله هو. وإذا أردت أن أشدد في السؤال فقليل من يجيبني، ثقوا، فلا تصنعوا هذا. تضحكوا حين يكون في جو كذا، لا يكون واحد الله أعلم بحاله المسكين يجيب وأنتم تضحكون مع أنه يفيدكم. طيب، الإمام مالك يقول أن أقل أيام الحيض لا حد له، أي يمكن أن يكون قدر. جيد، إذا ما دام في دم، ما دام هذه حاضت عنده، اليوم الأول يمكن أن يكون حيض عند من؟ خالص. وكذلك عند الشافعي. كما شئت. ثم ينقطع الدم. إذن هي جاءها الدم يوما، فهذه حائض عند مالك، لأنه مع أول قطرة من الدم هذه حاضت عند مالك. والشافعي لما انتهى هذا اليوم والدم ما زال مستمرا معها، هذه أيضا حائض عند الشافعي. طيب الآن انقطع الدم. الدم لا يمكن أن يعود بعد اليوم الرابع، لأن أقل عند مالك 15 يوم، وكذلك الشافعي وأبو حنيفة، والمشهور مذهب الإمام أحمد 13 يوم، ماشي، وهو أكثر من يومين. فهذا اليوم الرابع لا يمكن أن يكون الاستحاضة. طيب اسمع مذهب المالكي. مالك عنه روايتان الآن في مثل هذه. الرواية الأولى أن هذه المرأة تغتسل إذا رأت الطهر، وتقعد أيام الدم، كلما رأت دما تقعد له، تجلس له وتقعد له. هذه عبارة الفقهاء دلالة على تركها للصلاة وتركها لما منعها منه الحيض، وهو سيأتين، فهمتم؟ فتجلس له، فإذا رأت الطهرة، طبعا هذا مذهب مالك وهذا ذكرناه أيضا، أن كما هو يقول إذا قطرت منها قطرة هذا حيض خلاص، فإذا انقطع عنها الدم في مذهب مالك عليها الغسل، تغتسل تتطهر وتصلي. جيد. طيب إذا مالك يقول لك هذه تغتسل عاد لها الدم، ماذا تصنع؟ قال لك تجمع أيام الدم وتلغي أيام الطهر، تحذف أيام الطهر هذه، وتجمع أيام الدم وتغتسل لكل طهر وتصلي. ثم بعد ذلك إذا بلغت 15 يوما، وهو هذا إيش هو؟ أكثر الحيض. يقول مالك تستظهر بثلاثة أيام أيضا، ما دام الدم مستمر تستظهر بثلاثة أيام احتياطا، ثم تعتبر نفسها أنها مستحاضة. والذي عليه المذهب والمشهور أنها تلفق أيام الدم، لكن لا تصل إلى 15 يوما، وإنما تبني على أيام عادتها. يعني امرأة معتادة بخمسة أيام تجمع أيام الدم حتى تبلغ 5 أيام، بلغت 5 أيام تستظهر بثلاثة أيضا، ثم تعتبر نفسها مستحاضة، وتستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز أكثر الحيض. يعني لو أن امرأة عادتها 13 يوما تستظهر بكم يوم؟ باثنين فقط، لأنه بعد اليوم الثاني تبلغ 15 يوما وهذا أكثر الحيض. لو أن عادتها 14 يوما تستظهر بيوم واحد، عادتها 10 أيام تستظهر بثلاث أيام عند مالك. طيب، هذا مذهب مالك. أما مسألة كونها تستظهر بثلاثة أيام هذه، فهذا شيء انفرد به مالك عن فقهاء الأمصار قاطبة، ولم يقل به إلا مالك والمالكية، عدا الأوزاعي، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عامر إمام أهل الشام في زمانه. هذا أيضا يذهب إلى ما ذهب إليه مالك. وأما عامة الفقهاء فلا يرون في هذا شيئا، والمالكية يرون في هذا أثرا ضعيفا جدا ولا يصح، فلذلك هذا ضعيف أصلا. مسألة الاستظهار هذه من الفروع الضعيفة في مذهب مالك رحمة الله عليه. لكن نعود للمسألة تلفيق هذه التي قال بها مالك الآن. الآن مالك هذا الجبل الشم خالف أصوله، والفتوى على أصول مالك توافق ما قال أخوكم الآن. ليش؟ مالك يقول لك تلغي الأطهار، أليس كذلك؟ وتلفق أيام الدم. هذه الأيام التي في الوسط هذه إما أن تكون أيام طهر أو أيام حيض، في شيء ثالث؟ هي أما طهر ولا حيض هذه. طيب، فإن كانت حيضا فينبغي أن تلفق، يعني نعدها، وإن كانت طهرا فيشكل علينا أقل الطهر، ذلك أن أقل الطهر عند مالك كم؟ 15 يوما، ما يمكن أن تطهر يوما. فهمتم؟ فالفتوى على أصوله تقتضي اعتبار تلك الأيام حيضا ولا شك، ما يمكن أن تكون طهر، ولذلك الفتوى على أصوله تقتضي أن نلفق أيام الأطهار وأيام الدم. وبعد ذلك يبقى مسألة، وهو أن الأولى بطالب العلم أن يبحث للعلماء عن مخارج قبل أن يبدأ بأخطأ فلان وجازف علان ثم يظهر أنه لا مخطئ سواه، لأنه هو بقل في أصول نخل طوال. فلذلك ينبغي أن نتريث في أمثال هذا، فنقول قول مالك كذا والذي يجري على أصوله كذا، ماشي؟ حتى إذا ظهر الذي تركب عليه بعد ذلك حمار وليس فرسا كما تظن، لا يشكل عليك واحد ويقول لك وتحسب نفسك كذا وكذا. فالذي يجري على أصوله كما رأيته هو هذا الذي قلناه، أن تجمع الجميع، تلفق الأيام كلها، وهذا هو الموافق لمذهب الجمهور أيضا. فالآن عندك وزن، هذا هو قول الجمهور وهو الذي يجري على أصول مالك. رأيت يا مولانا كيف تأتي فتقول أخطأ الإمام؟ ما هو والله هذا الحديث لم يبلغ مالكا، فهمت؟ بعدين نجده في الموطأ وتقول لي لم يبلغ مالكا، ونجد هذا فيه كلام طويل عريض بين الأئمة، وأن مالك يرد وفلان يرد وهجيرة طالب العلم اليوم سهلة، هي إيش؟ هذا الحديث لم يبلغه، ولا يشك مجرد شك في فهمه هو. طيب، لعله بلغه فلم يفهم ما فهمت منه، لعله بلغه وبلغه معه ناسخ، لعله بلغه وبلغه ما يعارضه مما هو أقوى منه، مما هو أقوى منه دلالة أو ثبوتا، كل ذلك محتمل. فلا تهجم، لا تتهجم على الأئمة. طيب، إذن الذي يجري على أصول مالك كما قلنا أن نجمع الجميع، لأن هذه الأيام لا يمكن أن تكون أطهارا على أصوله. هذه قضية التلفيق. القضية اللي بعدها مسألة الآن تقريبا انتهى الوقت، مسألة النفاس. نكمل هذه مسألة النفاس. دم النفاس، هذه المسألة الثالثة مسائل هذا الباب، باب الثاني كما قل، اللي هو باب إيش؟ معي لم تناموا؟ علامات الانتقال. جميل. المسألة الثالثة فيه هي مسألة دم النفاس. دم النفاس ما أقله وأكثره؟ كالحيض، كما تكلمنا في الحيض. هذا النفاس ما هو أقل النفاس؟ ذهب مالك رحمة الله عليه والشافعي إلى أنه لا حد له، فالنفاس لا حد لأقله. ترى الرجل ما يلعب، هو يمشي على أصول مضبوط، كما أنه لا حد للحيض عنده لا حد للنفاس أيضا لأقله، كله دم خارج فلا يحد. فما دام خرجت قطرة هذه تعتبر عنده نفاس، يكفي عنده. وذهب أبو حنيفة إلى أنه محدود، وأن أقل النفاس 25 يوما، فلا يمكن للنفساء أن يقل الدم عندها عن 25 يوما. وذهب صاحبه أبو يوسف القاضي، وهو أحد كبار تلاميذ أبي حنيفة، إلى أنه 11 يوما فقط. طيب، وأكثره عن مالك روايتان، رواية قديمة ثم رجع عنها. روايته القديمة 60 يوما، سئل مالك عن النفاس فقال 60 يوما، ثم سئل مرة أخرى عن ذلك فرجع عن قوله هذا وقال سلوا النساء، أي أحال إلى عادتهن. وأصحابه على القول الأول، جمهور أصحاب مالك على القول الأول أنه 60 يوم، وجماهير أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم على أنه 40 يوما. الآن هذا مرجح ولا لا؟ لا يأتيني واحد يقول لي جماهير الصحابة وجماهير السلف وجماهير كذا على أنه 40 يوما، لأنه كما قلنا هذا الباب مرتبط بأمور أخرى، ليس مرتبطا بالآثار، هذه أمور عادات، أمور الحكم فيها عادي. فلا شك لا بد أن يكون جماهير الصحابة على ذلك القول، لأنهم من بيئة واحدة، كيف يختلفون؟ هم من بيئة واحدة من الجزيرة، لكن لا يمكن أن يكونوا مساوين للحيض والنفاس مثلا على خط الاستواء، أو في سريلانكا، أو في الصين، أو في الهند، أو في الدول الإسكندنافية، أو على جبال الهيمالايا، هذا لا يمكن، لأن المسألة مرتبطة كما قلنا بثابت الجاذبية، ومرتبطة بالمناخ، ومرتبطة بالتغذية نفسها، ومرتبطة بالعرق، ذلك العرق. فالسود ليس كالبيض، والحمر ليس كالصفر، وهكذا مرتبطة بأمور شتى، فهي أمور عادية ليست أمور شرعية، وإنما أحالنا الشرع فيها إلى العادة هنا، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. ولنظيره في كثير من المسائل، فنظيره في الفقه كثير. طيب، إذن قول الجماهير على أنه 40 يوما النفاس، وهو المعمول به الآن في بلدنا مثلا، المشهور أن العادة في النفاس 40، وبعض البلاد قد يصل فيها الأمر إلى 60. وقد روي هذا عن أحمد أيضا. و أقل النفاس لا حد له عند مالك، وهو محدود عند أبي حنيفة. المسألة الرابعة طبعا هي مسألة حيض الحامل، وما شاء الله نفتحها في المرة القادمة أفضل أن ننتهي بهذا. نعم كنا في الحصة يعني قبل آخر حصة كان في عن الحيض، ذكرنا الحيض وذكرنا أربعة، نعم أربعة صنوف، نعم بقية المتحيرة لم نذكرها للتذكير. طيب ماشي إن شاء الله، ماشي نراجع الحصص وننظر. على العموم أنا اعتبرت أن يبدأ من جديد إن شاء الله، فسنمضي هكذا مع الأصول ثم نعود للمتن فنشرحه. بقي شيء واحد فقط أريد أن أقوله فيما مضى، وهو أنه كما قلنا هناك مسألة الآن فيما ذكرناه، ذكرنا أن مالك في رواية في التلفيق الأولى أنه يلفق حتى يصل الأمر إلى العادة، والثانية أنه يلفق حتى يصل الأمر إلى 15 يوما، والصواب أنه يمكن الجمع بين هذين. فالأولى لعل مالك يتكلم فيها عن المبتدأ، فالمبتدأة لا عادة لها، فحتى متى يمكن، إذا قلت لها مثلا تلفقين حتى تصل إلى أيام عادتك، هي لا عادة لها، فلذلك سنقول لها تلفقين حتى تصلين إلى 15 يوما إلى آخر الحيض. وأما المعتادة فلها القول الثاني، وهي أن تلفق حتى تصل إلى آخر أيام عادتها. طبعا سيأتي معنا بعدين التمييز والمعتادة والمتحيرة، وكل واحدة فيهم سنحيلها إلى أمر. يعني المبتدأة لا يمكنك أن تحيلها إلى شيء قديم، وأما المعتادة فتحيلها إلى عادتها، وأما ليست المتحيرة، المميزة تحيلها إلى تمييزها. فأحيانا هي التمييز يقع بأمور، يقع بالألم ويقع بالريح ويقع بلون الدم ويقع بالثخانة واللزوجة ونحو ذلك من الأمور التي يمكن أن تميز بها. وأما المتحيرة فهذه التي لا تميز، وليست هي مبتدأة وليست هي معتادة، هذه لها أحكام، فسنأتي على ذلك إن شاء الله. إذن نقف عند هذا الحد، ونسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنا قد ذكرنا في الدرس الفارط أن أكثر الحيض عند الإمام مالك ضربت فيه الرواية فقيل 18-15 يوما. أكثر الحيض، لا هذا خطأ. على العموم أنا لا أذكر درس الفارط، إن كنت قلت هذا فهذا خطأ، هذا أقل الحيض، أقل الحيض ضربت فيه رواية عن الإمام مالك فقيل 8 وقيل 10 وقيل 15 يوم، وليس أكثر الحيض. ذكرتم في هذا الدرس أنه اختلفت رواية عن الإمام مالك 18-15 يوما بالنسبة لأقل الطهر، هل فيهما ذات القول؟ لا لا، هذا كما ذكرت، لا الخلاف هذا في أقله، أقل الحيض في أقل الطهر لا في أكثر الحيض، لأننا كنا في درس الفرض قلنا أقل الطهر حتى هو هذا الصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمبتدأة إذا كانت أول حيضة لها 5 أيام ثم المرة الثانية 6 أيام فهل تنتظر الثالثة؟ وإذا اختلفت الثالثة فهل تأخذ أكثر؟ سيأتي معنا هذا بارك الله، سيأتي معنا حكم العادة وكيف نعرف أنها معتادة، وما الفرق بين مالك والمالكية إذا ذكرتم هذا فيما سبق فأحيلون عليها بارك الله فيك. نعم ذكرنا الفرق بين مالك والمالكية بلا شك، وقلنا نحن هنا نسير إن شاء الله عنه لما نقول هذا قول المالكية فنقصد عموم قول مالك في الغالب. ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، فإن لم نجد إلى ذلك سبيلا قلنا هذا قول فلان من المالكية، هذا قول فلان، وننسب المشهور المذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. والفرق بين مالك والمالكية بارك الله فيكم طبعا شاسع، لا شك يعني. الفرق بين مالك والمالكية بعيد، وبعض المالكية مجتهدون، فالشافعي مالكي، الشافعي مالكي، ولذلك كان يناظر أبا حنيفة وأبا يوسف عن مذهب مالك، لكنه خرج فجعل لنفسه مذهبا وأصل أصولا، ولم يخرج غيره ممن هو يساميه ويدانيه كابن القاسم مثلا، فابن القاسم يوازي الشافعي فهو مجتهد لكنه لم يخرج من المذهب. قضية الاجتهاد هذه وكذا هي مسألة أصول يعني، ولذلك فالذين يدعون الاجتهاد اليوم ويقولون نحن مجتهدون، ويقول لك هذا فلان بلغ رتبة الاجتهاد المطلق وفلان بلغ، هي قصة ليست قصة بضاعة يعني وكيلو وتورية زنود، هي قصة موجود ولا غير موجود، ما عاد فيه ما تجتهد فيه الله يبارك فيك، لأن الاجتهاد هو مطلوب فيه في الأصول. البعض يظن أن الاجتهاد إيش يعني، تسأله ما حكم رد السلام على الببغاء، يقول لك والله حرام، هذا هو الاجتهاد يظن. ليس هذا الاجتهاد، الاجتهاد أن تكون لك أصولا، والآن نحن لن نجد لك أصول، يعني الأمر للوجوب ما لم ترد قرينة صارفة لصرفه عن الوجوب إلى الإباحة مثلا، هذا قول. القول الثاني في الأصول أن الأمر للندب ما لم ترد قرينة تصرفه عن الندب إلى الإباحة. إيش ستأتي أن تقول الأمر للحرمة مثلا، ما عاد فيه ما تختار الآن وانتهت هذه مثلا، كيف ستجتهد لنا؟ الأمر يفيد الفورية ولا لا يفيد الفورية، هي واحدة من هذا ستختار، يفيد التكرر ولا لا يفيد التكرر، ما عاد فيه أصول ستأتينا بها، فالأصول ضبطت خلاص. لذلك قالوا الاجتهاد يعني الذين أقفلوا باب الاجتهاد هذا من باب إعذارهم، هم يقصدون هذا، لا يقصدون أنه ما عاد يجتهد الإنسان في النوازل، هذه النوازل لا يمكن أن يمنع أحد من الاجتهاد فيها بارك الله فيك، بل يخلق لها الله تبارك وتعالى قوما يعايشونها، ولذلك كان الأئمة يكرهون أن يفتوا فيها، فكان مالك يكره أن يفتي بأرأيت، أرأيت لو أن رجلا فعل كذا هل ماذا يفعل، كان يكره هذا جدا ويقول هل نزلت هذه النازلة، هل نزلت، فإن قيل له لم تنزل قال دعوها يأتي لها الله تبارك وتعالى بقوم. لابد أن تضبط هذه المسائل الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبكم في الله. أحبك الله أخي. ما هو الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ قلنا الحيض هو الدم الجاري على وجه الصحة، والاستحاضة هو الدم الجاري لموجب، لأنه دم علة، دم فساد، هذه هي الاستحاضة. في المثال ممكن تقرأ مثال المطروح. المطروح في المثال المطروح، هل تصلي المرأة اليوم؟ ثاني، وهي لا تدري هل سينزل الدم اليوم الثالث. المثال المطروح أي الأمثلة، في أمثلة مطروحة لكن نقول كيف، أيهم ترون أقرب؟ مثال التلفيق يعني يوم ويومين. إذا كانت لا تدري هل سينزل الدم أو سينزل، من يفتينا؟ بقاعدة أخذناها. نعم. وعليكم السلام. هي تقول لا تدري هل سينزل الدم اليوم الثالث ولا لا؟ بكل حال مالك قلنا كيف يقول؟ يقول لها نزلت قطرة هذا حي، انتهى الدم، تغتسلين وتصلي. وسيأتي معنا بعدين كيف نعرف، يعني هي في علامات يعني الجفوف والقصة البيضاء، سيأتي معنا هذا. لكن على العموم نقول أنا أريد جوابا عاما، يعني لأنه ما زال معنا ما أكملنا الآليات التي يمكن أن نجيب بها على هذا الجواب، لكن نقول يعني صبرا وسيأتي الجواب في في في مقبل الدروس. لكن هل سينزل الدم أو لا ينزل، هذا إيش اسمه؟ شك. وأنا إيش عندي؟ عندي يقين. اليقين الذي عندي الآن إن كان هناك دم نازل فهذا هو اليقين، إن لم يكن هناك دم نازل فهذا هو اليقين أيضا، فلا يترك اليقين للشك قط. هذه قاعدة خليك دائما ماشي معها، لا يترك اليقين للشك، الشك لا يزول باليقين، هذه قاعدة من القواعد. جزاك الله أفضل الجزاء وإياك. نعم أي نعم، اليقين لا يزال بالشك. نعم هذا هو. أخونا يقول السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم فيكم بارك الله، إذا كانت المرأة النفساء على مذهب الجمهور في أكثر النفاس ثم إن الدم تواصل معها بعد ذلك حتى بلغ 60 يوما، له نفس خصوصيات الدم في 40 يوما الأولى، فهل تترك قول الجمهور وتتبع قول مالك بارك الله فيكم؟ لا قطعا لا. كيف تترك قول الجمهور وتتبع قول مالك؟ بل إذا كانت على قول الجمهور فالدم الذي جاوز 40 هذا استحاضة. خلص نحن ليش نذكر هذا أكثر الحيض وأكثر النفاس؟ قلنا لماذا؟ حتى إذا جاوز نقضي مباشرة بأنه استحاضة وأن هذا دم فساد وعل. جيد؟ ما عنده هذا 60 هو. وإلا هكذا تصور، نحن نتصور مثلا لو كان عندنا 3 أقوال 20 و40 و60، يكون واحد على المذهب 20 فخلاص هو استمر نمشي مع المذهب الثاني وبعدين نقلب على المذهب الثالث وهكذا، لا يمكن، ليس هكذا بارك الله فيك الفقه. الإنسان يعتقد ثم يستدل، لا يأتي فيفرض الأمر الواقع على نفسه ويقول لك خلاص نمشيها مالك. لا. وعلى العموم كثير من إخواننا أحيانا مثلا الذين يريدون التيسير وتتبع الرخص، لترى بارك الله فيك أنه ما في أحد من هؤلاء الأئمة والفقهاء والعلماء يتبع شهوته، هم يتبعون الدليل ويتبعون ما أوصلهم إليه اجتهادهم ورحمة الله عليه. فلذلك كثيرون تجد الكلام هذا اللي ما له قيمة، يعني كلام الفقه الحنفي سهل والفقه الحنبلي مثلا متشدد أو كذا، يقضي على المذهب كامل بأنه متشدد ولا متساهل، فيصدم بعدين لأنه يجد أن هذا أيضا متشدد في أبواب أخرى، لكن هو لما سمع بابا يقول لك نمشيها مع هذا، هذا هنا يوالمني. لكن إذا علم فقه هذا في مسائل أخرى يعني مثلا أبو حنيفة الحنفي مذهبهم المتساهل هؤلاء، حتى أنه عندنا مثل يقول لك مشيها حانف، يلا يعني من للأسهل والأيسر. مثلا مذاهبهم من أشد المذاهب في أبواب الردة، مثلا تجد أبوابا لا حصر لها في الرد، مثلا تصغير المصحف والمسجد وأشياء كهذه يحكمون على قائلها بالردة، فهمت؟ وعلى الخلاف تجد مثلا في مسائل أخرى في فقه الحنبلي هي من أيسر ما يكون في فقه العبادات، مثلا هو أيسر مذاهب في بعض العبادات وهكذا، لأن القضية هو ما هو واضح في ذهنه أنا أريد أيسر شيء ولا أريد أفضل شيء ولا أريد أصعب شيء، ولا كأنه هو يريد أن يحابي بهذا القوم، لا ليس كفقه اليوم. نعم شيخنا هي المسألة هي نازلة، يعني المرأة فهمت فهمت. لا نحن انتهينا من هذه، أنا أتحدث عموما يعني الآن. يعني نزل الدم بنفس خصوصية نفس المتاع. ماشي ماشي فمفهوم. ماشي. لا عبرة بهذا الظن، حتى لو تتواصل الدم بنفس الصفة 80 أو 90 أو 120 يوما ممكن يقع هذا، فهمت؟ لعلها تشك أنه أيضا حيض، ولعله استحاض. لعله استحاض طبعا. ما إذا اختلفت أقوال العلماء في أمر ما، لنرجح قولا رجعنا إلى حجج كل عالم القرآن والسنة، ولكن باب الحيض نرى أن الأمور أكثرها لا تستند إلى ما ذكرنا من حجج، فكيف نرجح بارك الله فيك إذا أردنا إفتاء أحد؟ قدمنا نحن مرتين لهذه المسألة، قلنا أن المسألة مرجعها إلى العادة، كيف تريد نرجح؟ نأتي بأحاديث مثلا موضوعة نصنعها ولا إيش نصنع؟ ما في أحاديث الله يهديك، هي المسألة مربوطة بالعادة، فهمت؟ ولذلك هذا الباب كثير الخلاف، لأنه مرتبط بعادات النساء، فكل واحد يرى بقدر ما بلغه من جهد، وهذا من الأبواب الذي تجد فيه فقهاء المسلمين مثلا يستدلون بأبقراط وجالينوس وهؤلاء الأطباء. ليش؟ لأنه فعل ما أمله عليه الإسلام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إيش أفعل أنا؟ لابد أن أسأل طبيب فأعرف. كما نحن اليوم مثلا نذهب فنرجح بعض المسائل لعلنا، كما سيأتي مثلا معنا في هل تحمل الحائض أو لا. بعض عنده اليوم مسلمة هذه، كيف تحمل الحائض؟ ما فيه كلام. طيب الفقيه قبل هذا ليست مسلمة عنده، فهمتم؟ وعلى العموم هي حتى اليوم ليست مسلمة تمام. إيش؟ نعم نعم، لا أكون على يقين من هذا، أنا دائما معك في المسألة مسألة غير مسلمة. نعم، لأنه كثير يأتون بأشياء يعني مسلمات. ليش مسلمات؟ لأن كلنا درسناها في المدارس وقرأناها طبعا، ويدرسوننا على أنها حقيقة علمية وانتهى، ما فيه كلام. وهذا الجزم يعني كان قديما أيضا، الجزم بأن الأرض مسطحة هذه حقيقة علمية، هذه ممكن يشك فيها إنسان، أنت تراها بعينك مسطحة، إيش فيها؟ حقيقة علمية. كذلك اليوم مجرد هو لما اخترع تلسكوب ولا ميكروسكوب ولا غيره أصبح يظن أن هذه خلاص هذه هي الحقيقة العلمية. يعني هذا ذكرني تعرفون بماذا؟ كنا قديما نقول من الذي أخرج الصوصة من البيضة؟ قل لك الله. جيد؟ فقهاء الجهلاء هؤلاء الذين لا يفهمون شيء، الله. طيب ماشي، فتطوروا هم فإيش اكتشفوا؟ أن الصوص يطلع له في اليوم 21 قرن صغير على منقاره فيكسر به البيضة من داخل فيخرج الصوص. خلاص إذن الله غير موجود. ليش يا مولانا؟ لأنه ليس هو داخل الصوص من داخل. طيب هو كل ما في القصة إيش؟ انتقل السؤال من أخرج الصوص إلى من أطلع القرن، يعني ما في شيء آخر. ولكن هم يكتشفون شيئا يعني تفصيلا فقط في المسألة جديدا فيقضون به على ما سبق، وهذه حمق. الأصل أنه هذا لا يقع، فلذلك الذي يقضي على الغيبيات بأمور جديدة في المشاهدات هذا حمق. يعني حتى في المدرسة العقلية حتى عند العقلاء، يعني لما مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثلا النيل والفرات نهران من أنهار الجنة مثلا، ماشي، فيقول لي واحد لا وش نهران الفرات هذا ينبع من بحيرة فيكتوريا. طيب وبحيرة فيكتوريا من أين تنبع؟ قل لي تنبع مثلا من المائدة المائية اللي تحت الأرض. ماشي أنا معك، والماء هذا من وين جاء؟ فهمت؟ فهو في لحظة معينة سينقطع ويقول لك هذه لا أدري أنا، لأنه مهما تواصلنا سينقطع. فأقول له خلص أنت انقطعت، أنا لا أنقطع، أنا أعرف أن هذا جاء من الجنة. قل مثل هذا في النار، قل لك لا، الشمس انفجارات نووية واستثلاف انفجار نووي في الثانية وكذا، ومن هنا معمل فرن يعني للطاقة النووية وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها من فيح جهنم. قل لك لا. طيب نتواصل على هذا التسلسل يعني، هذه الانفجارات من أين تأتي؟ ونحن نمشي على هذا المنوال فينقطع يقف. لما يقف نقول له طيب هذا من فيح جهنم وهكذا. يعني ما لا تظنوا أن القوم ذو عقول خلابة كما يصور لنا أقوام أنهم نحن متخلفون لمجرد أننا أطلقنا لحانا. ما هي بالضرورة. أحيانا يكون إنسان عنده لحية وذكي يعني. امرأة عادتها 7 أيام انقطع، ممكن تكون عادتها 7 أيام ماشي جاي، يعني في انقطع عنها الدم بعد 7 أيام فطهرت واغتسلت، لكن بعد 2 من الطهر عاد الدم لمدة 3 أيام ماشي. الآن هذه تشبه أي حالة؟ حالة ثانية، ثاني باب من الأبواب التي ذكرناها الآن في الأصول. إذن رأيتم مباشرة يأتي لذهنك الباب الآن لما تضبط الأصول بارك الله فيكم، هم قلنا 7 تضبطها مباشرة ترجع للأصل. هل يعتبر هذا الدم دم استحاضة؟ علما أن له نفس مواصفات دم الحيض، اللون والرائحة. طيب هذا التفصيل الذي تكثرون منه الآن نحن لم نصله والله يبارك فيكم. حين نتحدث عن التمييز، في التي تميز وفي التي لا تميز، له لون ونفس الرائحة ونفس اللون وفيه ألم وفيه كذا، هذا لم نأتي له، سنأتيه بارك الله فيك. فتصبح هناك أشياء أخرى نضيف بعد ذلك، لن نقف هنا، نحن نتحدث في أصول، فهمتم؟ إذن هذه الآن بما درستموه كيف تقول لها 7 أيام وتوقف الدم ورجع 3 أيام؟ ما تصل بعد 2 قال بعد 2 من الطهر عاد الدم لمدة 3 أيام. هذا الدم اللي جاءها في 3 أيام بعد 2 طهر، هذا عندك إيش؟ حيض ولا استحاضة؟ حيض. على مذهب من هذا هو حيض؟ على مذهب مالك. لماذا هو حيض على مذهب مالك؟ جيد، 7 الآن ويومين كم؟ 9. كم بقي أمامها من يوم؟ ممكن 6 أيام دم. ولو أخذنا بقوله في الاستظهار نضيف كم أيضا؟ 3 أيام جيد؟ طيب لو أفتينا على وفق أصوله ماذا نقول الآن في هذا السؤال؟ اليومان هذان طهر ولا حيض؟ حيض، تلفقها إذا. طيب لو أخذنا على الفتوى على المشهور اليومان هذان يلفقان، إذن كم بقي لها؟ 5 أيام. الآن 7 و3 ممكن يتواصل معها الدم 5 أيام أخرى يعني. جيد، وتستظهر 3. هي قالت طهرت لكن نحن ما نسميه طهر الآن. الله يبارك فيك. الآن هذان اليومان نحن ما هي هذه قصتنا؟ لا أنت ما هذه مسألة أخرى أيضا تكلمنا فيها كثيرا. حين نتكلم في الأمثلة الفقهية بارك الله فيكم لابد عليك أن تتجرد. إيش تتجرد؟ لا تدخل أحكام أخرى، يعني تنظر للمسألة فقط. يعني لو قلت لك أنا مثلا رجل ضرب رجلا مسلما بالسيف على رأسه ثم مثل بجثته فتقاطر الدم على ثوبه، هل يصح أن يصلي فيه؟ تقول لي هذا لا، هذا ليش يقتله؟ هو لا يجوز له أن يقتله، وهذا هل عليه قصاص؟ وهذا خلاص خرجنا، نحن دخلنا فيما فهمت. فلا بد أن لا عليك في المسائل الأخرى، تنظر للمسألة فقط محل السؤال يعني. فهمت؟ كذلك هنا هي قالت طهرت. نحن سيأتي معنا بعدين في مسألة خلافهم أيضا في هل تقضي مثلا أو لا تقضي. لو أن امرأة ظنت أن هذا دم استحاضة، ظنت أن هذا دم حيض فتبين استحاضة، فعليها القضاء، لأن تلك الأيام هي مطالبة بالصلاة فيها، فهمتم؟ فسيأتي معنا أن هذا يقول لك تقضي وهذا يقول لك لا، لأنه هذا بناء على ما علمت ما بلغك من علم وهكذا. فعلى العموم هي رأت الطهرة تصلي، هو مالك يقول لها تصلين، مع أنه قد تكون تلك الأيام أيام حيض. وهو في الغالب الله يبارك فيكم يا إخوان هو هكذا، الحيض يأتي كثيرا على هذا النحو، يأتي يومين مثلا وينقطع ما يبقى يدفق، وهو في غالب الأحيان أيضا يقل كلما تقدمت في أيام الحيض يقل الدم، وكلما تقدمت المرأة في السن كلما قلت أيضا أيام الحيض وقل الدم نفسه وهكذا. يعني هذه الأمور ستأتي، لكن على العموم أنا أردته مثالا يعني نتمرن به مرة أخرى. اغتسل 7 أيام، هذان اليومان على أصول مالك يعتبران حيضا، فنلفقهما، نحسب هذين اليومين ندخلهما في حسبة أيام الدم. لكن على القول الأول وهو القول أنها تلفق حتى تصل إلى 15 يوما، قلنا اللي هو قول مالك، وتلفق أيام الدم وتحذف أيام الطهر، تحذف هذين اليومين وتلفق. طيب وعلى القول الآخر، إذا كانت هذه المرأة عدتها 7 أيام، على القول الآخر الآن هي استكملت عدتها، لاحظ معي بارك الله فيك، عدتها 7 أيام استكملتها، جيد، طهرت، بدأت تصلي يومين رجع الدم، قلنا مالك إيش يقول في القول الثاني؟ يقول لك تستظهر تلفق حتى تصل إلى آخر أيام عدتها، وهي أيام عدتها انتهت، فإذا هذا سيكون دم استحاضة قطعا. جيد، ماشي، الأمور واضحة. لماذا نعتبر أقل وأكثر، لماذا نعتبر أقل وأكثر الحيض على قول الأئمة رحمهم الله؟ والحقيقة في أقل وأكثر الحيض يتأثر بوضع البلاد جغرافيا ومناخ البلد. إيش يعني نعطي درس جغرافيا مثلا نحن هنا؟ وطبعا هل يتأثر بموضع البلاد هو فقط؟ لا، ليس هذا فقط، هذا ما يقول به لا الإنس ولا الجن ولا الأطباء ولا الفقهاء، هي القضية مرتبطة بأحوال كثيرة ليست بالجغرافيا فقط، ولا بالمناخ فقط قلنا، ولا بالأكل فقط، ولا بالعرق فقط، ولا بكل ذلك، مرتبطة بكل ذلك. كيف سنعتبر كل ذلك؟ الله يبارك فيك، ها تعطينا فقها جديدا. مثلا جاءت امرأة تسألك تقول لها ماذا تأكلين، ماذا تأكلين منذ سنة مثلا، وأين تسكنين، وأنت ترى لونها، كانت طبعا تكشف عن وجهها وتقيس ميزانها، ثم تعرف الجاذبية الأرضية مثلا، أمور لا تنضبط الله يبارك فيك، أمور عادات، ثم قد تكون هي في النهاية في سن اليأس ولا تحيض أصلا. ألا يجدر بنا دراسة أقل وأكثر الحيض في كل بلاد باعتبار موقعها؟ والله ماشي يا أخي، عندك هذه الهمة أصنع هذا في كل بلاد هذه. هل يجوز المستحاضة أن تصلي الظهر والعصر بنفس الوضوء من باب التيسير؟ نعم، سيأتي معنا الله يبارك فيكم هذا أيضا قول لبعض الفقهاء، وفي 3 أقوال، واحد يقول لها تتوضئين لكل صلاة، والآخر يقول لها تجمعين بين الصلوات فيوجب عليها 3 مرات الوضوء في اليوم والليلة، الآخر يجب عليها وضوءا واحدا. هذا هو الخلاف في هذه المسألة. ما هو حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة خلال فترة الحمل، وماذا عليها إذا خرجت هذه الإفرازات أثناء الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. والله مسألة رطوبة الفرج هذه فيها خلاف بين أهل العلم، البعض يعتبرها يعتبر أن هذه لا حرج فيها لأنها مثل كل الرطوبات، مثل البلغم وما يخرج من الأنف وما يخرج صماخا من الأذنين ودعموص العين وغير ذلك من الرطوبات التي تخرج من الجسد. والبعض يفصل يقول لك إن كانت الرطوبة جاوزت المحلة وخرجت من الفرج فإنها تعتبر مثلها تأخذ حكم المذي فهي نجس وتأخذ حكم المذي عنده فيلزم منها ما يلزم من المذي وهو غسل الفرج بنية والوضوء فقط. نعم والوضوء لا يجب المذي غسلا. هل يجوز للحائض حضور درس علم وهل يجوز لها مس القرآن والقراءة منه بحائل؟ هذا لسنا تكلمنا فيه, يمكن أن تحال إليه. على العموم الحائض يجوز لها حضور درس علم ولا بأس في ذلك, لكن إذا كان في مسجد ستجلس في المسجد فهذا فيه خلاف المعروف, هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد أو لا يجوز. على العموم حقيقة فيه خلاف طويل عريض في هذه المسألة, لأنه حقيقة من ناحية الصنعة الحديثية لا يثبت شيء في أن الحائض عليها أن تعتزل المسجد, لكن هذا الذي عليه العمل عند الفقهاء, وهذه المنظومة لابد لها من شرح طويل حتى أفسر لكم يعني ليش أحيانا تكون لا يوجد في الباب حديث. وعلى العموم الذين معنا منذ بداية الطريق يفهمون هذا, وذكرنا كثيرا أنه قد لا يصح في الباب حديث ويثبت الحكم وهكذا. فإذا إجابة مختصرة, هل يجوز للحائض حضور درس علم؟ يجوز إذا كان في المسجد فلتعتزل المسجد. هل يجوز لها مس القرآن؟ أما القرآن فلا, القرآن فلا, أما الجزء منه فنعم, إذا كانت ستقرأ جزءا أو ستدرسه أو كذا فرخصوا في ذلك. والقراءة منه بحائل هذه أيضا تكلمنا فيها, مسألة الحائل, وقلنا أنه مذهب مالك في الحائل إيش هو؟ لا نقول مذهب مالك في الحائل هو المنع, بارك الله فيك, أريد إجابة مضبوط. الآن مذهب مالك في الحائل أنه كالعدم عنده, يعني إيش؟ حكمه حكم المس عنده, فنرجع لحكم المس, فهم؟ أنه مالك عنده يرى أنه ما دام محمولا حتى لو حملته في وسادة أو في علاقة أو غير ذلك, وحتى لو حركت الورقة بعود أو غير ذلك, فكله عنده مس لأنه من المس المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ وإن كان كذلك فكيف نحتفل به؟ إن كان يجوز الاحتفال يعني كيف نحتفل به؟ ماشي والله يعني. معروف جوابي الله يبارك فيك أنا, لكن هو ظاهر من باب ليطمئن قلبي. وطبعا كما لا يخفى على أكثر إخواننا أنه لا بد من الاحتفال بالمولد النبوي, يجب الاحتفال بالمولد النبوي, لا يجوز لمسلم أن لا يحتفل بالمولد النبوي, هذه يعني قضية مسلمة عند أهل السنة. لكن السؤال, هل الاحتفال بمولد النبوي هو بهز البطون وملئها؟ يعني مثلا هل هذا فيه إحياء لذكره صلى الله عليه وسلم, إعلاء لشأنه, أن نأكل العصائد ونمرح في الموالد ونرقص كما قال أبو العتاهية في بعض هؤلاء الدراويش على ما فيه هو؟ ورغم ذلك قل لهم, هل قال لكم الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي؟ يعني هل هكذا يكون الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك تجد القوم يستدلون ويأتون بآيات وأحاديث, من ضمن هذه الآيات مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين, فقيل له فقال ذلك يوم ولدت فيه. طيب احتفلوا به فصوموا, ممكن هم يصومون يوم المولد؟ قط. هي الأسئلة تأتي ليوم المولد بالذات, هل يجوز صيام يوم المولد على أساس أنه عيد أصبح عندهم؟ فالله المستعان. على العموم الكلام في هذا بحمد الله أصبح ميسورا مبذولا عند الإخوان. أنا أقول هذه بدعة ابتدعها العبيديون الروافض الشيعة الذين كانوا يقتلون أهل السنة هنا في تونس ونحن صدرناها لهم. وعلى العموم العبيديون نحن صدرناهم، وإلا فالرفض بدعة مشرقية. وكان يحلو لكثير من العلم أن يقولوا أن المغرب لم تكن فيه قط بدعة، المغرب لم تكن فيه قط، لم تخرج قط بدعة من المغرب، كل البدع لما جاء إلا هؤلاء الرأس. وكانوا يقتلون علماء أهل السنة ويشغلون الناس، وأفضل شغل للناس أن تشغلهم بالحلوى والأكل والرقص، وتكثر لهم أمثال هذه الأمور والتعليق على الغيب. فإذا مرض لك مريض اذبح شاة للولي، إذا يعني احتل العدو أرضا نعمل حلقة ونذكر الله يعني بالاسم المفرد مثلا حتى ينجلي العدو. طبعا هذا أيام المآسي، نحن الآن خلاص ثورة ومر وديمقراطية وشيء ما عاد يعني إن شاء الله ضاعت هذا ما خلص المولد، نعم نحتفل به فنعظم فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ككل يوم. والمولد عندنا 365 يوما، نحن نحتفل بالمولد 365 يوم، ما في واحد يعمل موالد مثلنا 365 يوم ونحن في المولد نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الاحتفال بمولده نشر شريعته صلى الله عليه وآله وسلم، إذا نشرت شرعه فهذا ما عاش من أجله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أجل هذه الشريعة، فأنت تعيش حياتك تزيد في عمره لأنه عاش لهذه الدعوة، فأنت تعيش لأجلها. وهكذا تكون احتفلت بالمولد وأكلت العصيدة وفعلت كل شيء، خلص لا داعي لأن نسأل عن العصائد لأنها لها حكم المقاصد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يعلي راية الإسلام. اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم أعلي رايتنا، واجمع كلمتنا، ووحد صفنا، واجمع على الحق قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جند تحرير مسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم أقر أعيننا بتشتيت دولة يهود، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم استر على نساء المسلمين، اللهم قهن التبرج والسفور وتقليد الكفرة والملحدين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم للصلاة.